حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عندما يتقدس الحرف ويكون روحا تتجلى بروح عاشقة وشغف يستميد به عند لقائه وروضة جنة أودعت في بستان صدره، يتطور الحب والشغف والشوق واللقاء إلى عبادة نستنير بها في ظلمات الدجى ووضح الأيام، لأنه كلام رب البرية، فهو ربيع القلوب ونور الدروب وجلاء الأحزان. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه، سر واثقا تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك. ينبغي للمؤمن أن يتدبر القرآن الكريم وأن يبتعد ويتأمل معانيه، فإنه قرآن عظيم فيه من العبر والعظات والأحكام والأسرار الشيء العظيم. وإذا كان غير المسلمين يقفون مشدوهين أمام آيات القرآن الكريم، وهذا ليس حكرا على العرب في أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم عرب يفهمون اللغة العربية، بل هذا أيضا في هذا الزمن. كم من أناس من غير المسلمين من الأوروبيين والأمريكان والصينيين وغيرهم دخلوا في الإسلام عندما قرأوا تفسير القرآن الكريم، ووقفوا مشدوهين أمام آيات القرآن الكريم وقالوا يستحيل أن يكون هذا القرآن من عند محمد، إنما هو منزل من عند الله تعالى. وكل يوم تظهر لنا معجزات جديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل

ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على العافية في الأبدان، ولك الحمد على الأمن في الأوطان، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا لا ينفد أبدا ولا ينتهي مددا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا نستنزل به النعم ونستدفع به النقم. اللهم لك الحمد حمدا نطلب به هداك ونرجو به رضاك. اللهم واشفع حمدنا بأزكى صلاتك وتسليمك على عبدك وخليلك محمد، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم واجزه عنا خير الجزاء. اللهم إنا نشهدك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فاحشرنا في معيته يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أبر الأبرين، يا من يجيب الدعاء، يا من يحقق الرجاء، يا من بابه مفتوح وعطاؤه ممنوح وفضله يغدو ويروح، يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يا من تسبح له الأفلاك وتسبح له الأملاك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، سبحانك لك الأسماء الحسنى ولك الصفات العلى، لا نحصي ثناء عليك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم استرنا بالقرآن، اللهم أعزنا بالقرآن، اللهم أحينا على القرآن وتوفنا على القرآن، متعنا بالاستماع إليه، اللهم أفض علينا من هداه، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل أحب الأحباب إلينا القرآن، اللهم صرفنا إليه ولا تصرفنا عنه، واشغلنا بالقرآن ولا تشغلنا عنه يا رب العالمين. اللهم املأ بالقرآن بيوتنا وصدورنا، واشغل به أوقاتنا. اللهم حبب القرآن إلى زوجاتنا وذرارينا، ردنا إلى القرآن ردا جميلا يا رب العالمين.